بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن أسباب ودوافع وأهداف يجنيها المسلم من دراسة السيرة النبوية، وكان في الدرس الماضي أن من ثمرات هذه الدراسة تحصيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفرض الواجب. فعلى قدر معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته وسنته تعظم في نفوسنا محبته صلوات الله وتسليماته عليه. كذلك من ثمراتها أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ولا يحصل إلا بمعرفة السيرة والسنة، والله تعالى رغبنا في التأسي به عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وطبيعي وبدهي أنه لا يمكن أبدا لإنسان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف سنته وسيرته وطريقته في العلم والعمل والدعوة والجهاد إلى غير ذلك من أبواب الخير والبر. فمن أراد أن يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان مما ذكر في الدرس الماضي أن كثيرا من الشبهات والإشكالات يوجد علاجها وحلها في السنة والسيرة، وذكرنا نموذجا لذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج واحتج الخوارج على كفر علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، كفروا عليا هؤلاء الجهلة الأغمار كلاب أهل النار، كفروا عليا، وكان من حجتهم قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين كذا. فكان الجواب جواب ابن عباس على هذه الجزئية، قال لهم: أنا آتيكم بخير منه رسول الله. يوم الحديبية لما أمر بكتب الكتاب قال لعلي: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، فأكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، أنا ابن عبد الله وأنا رسول الله. فابن عباس يقول اليوم لما النبي قال الكلام ده هل يعني ذلك أنه ليس برسول لله؟ الجواب قطعا لا. وهذه الفقرة أزالت الشبهة وأعاد ألفان من هؤلاء الخوارج بسبب العلم الذي أوتيه هذا الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت السيرة نبراسا ومنارا استضاء به. نزيد الآن أن من فوائد دراسة السيرة النبوية معرفة كثير من أسباب نزول الآيات القرآنية، وهذا يعين على فهمها. معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآيات والاستنباط منها ومعايشة أحداثها كذلك. وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة. مثلا حينما نقرأ حادثة الإفك نجد أنها نزلت بعد غزوة بني المصطلق التي يقال لها كذلك غزوة المريسيع، والمريسيع اسم موضع فيه ماء لبني المصطلق القبيلة المعروفة. وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من هناك حدثت الحادثة، وسببها أن عائشة رضي الله عنها خرجت تقضي حاجتها، هذا في الصحيحين. ولما عادت افتقدت عقدا كانت تلبسه، فذهبت تلتمس العقد فجاء من وكل بحمل هودجها فرفع الهودج وهو يظن أن عائشة في الهودج، قالت وذلك لخفتي ولم يكن نزل بي اللحم بعد، كانت صغيرة السن وكانت خفيفة الوزن، فرفعوا الهودج يظنونها فيه وانطلقوا. وتأخر صفوان بن المعطل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ورأى سوادا بعد أن تحرك الجيش، وكان يعرف عائشة قبل نزول آية الحجاب، فلما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فانتبهت عائشة على صوته وهو يسترجع، ثم ناخ بعيره وحملها على البعير ولحق بالجيش. في الطريق لما جاء الجيش كان النهار قد ظهر وعلت الشمس، فقال المنافقون ما خلا بها إلا وفعل وفعل. فنزل بعد فترة من القصة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. 10 آيات في سورة النور نزلت على هذه الحادثة، وجاءت فيها براءة عائشة رضي الله عنها في قوله أولئك مبرؤون مما يقولون. ولذلك أجمع العلماء أن من وقع على أن من وقع في عرض عائشة رضي الله عنها كفر بالله وخرج عن دائرة الإسلام، إجماع العلماء على هذا. قالوا لأنه بطعنه في عرض عائشة يكذب القرآن الكريم، ومن كذب القرآن كفر ولا بد. وأنتم تعايشون هذه الأيام الحادثة التي ولغ فيها بعض الشيعة الروافض في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، واتهمها فيها في كلامه بكفر وعهر عياذا بالله تعالى، وهو بهذا ينقض إسلامه وينقض إيمانه، ويبين لأهل الغفلة من أهل الإسلام أن الشيعة الروافض على أمر والمسلمون على أمر آخر. عقيدتنا نحن المسلمين أن عائشة بريئة مما نسب إليها، وبراءة عائشة جزء من عقيدتنا وجزء من قرآننا، وهم يكذبون بذلك ويطعنون فيها رضي الله عنها وأرضاها. كذلك يشهد لهذا الأصل أن بعض الناس قال لعائشة إن قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج نزل في أخيك محمد ابن أبي بكر أو عبد الرحمن بن أبي بكر أحد إخوانه، فقالت والله ما نزل فيه، والله ما نزل فيه. معرفة عائشة بالأخبار جعلتها ترد على هذا الذي قال هذه الجملة هذه المقالة التي قالها. كذلك مثلا في الصحيح أن أبا يمر الأنصاري في حرب القسطنطينية قد شهدها، تقدم مسلم من المسلمين ودخل في نحر الأعداء، فقال بعض المسلمين مهما قتل نفسه أهلك نفسه، يعني بعض المسلمين استنكر جرأة المسلم وقاموا قالوا أهلك نفسه، ويقصدون بهذا قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك آية. فقال أبو أيوب مهلا أيها الناس لقد نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، نحن نريد أن نثبت أن معرفة السيرة من فوائد معرفة أسباب النزول المعين على فهم آيات القرآن. نزلت فينا معشر الأنصار بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قال بعضنا لبعض: لو مكثنا في أموالنا فأصلحناها فقد شغلنا بالجهاد عنها. يعني الأنصار فيما بينهم قالوا لو بعد كده تفرغنا شوي لمزارعنا وإلى نخلنا فأصلحنا من شأني، لأن نحن انشغلنا في الفترة الماضية بالجهاد، الغزوات إلى آخر الغزوات. فنزلت هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فكانت الهلكة أن نقعد في أموالنا ونترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن المعنى ظهر ولا ما ظهر؟ ظهر. والسبب أنك قرأت في السيرة غزو القسطنطينية، وقرأت قصة أبي أيوب الأنصاري وهو يبين هذا الأمر لمن أخطأ في تأويل الآية. وهكذا ما من سبب من أسباب النزول اللي بتلقى فيه قصة، قصة من القصص حصلت نزل على ضوئها آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا من الثمرات أنك تعرف كثيرا من أسباب النزول، وأسباب النزول تعين على فهم القرآن، تعين على فهم القرآن، وفهم القرآن مطلوب، فهو من التدبر الذي ندب الله عز وجل إليه المؤمنين، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. كذلك من فوائد دراسة السيرة أن فيها زاد نافع للدعاة يشهد هممهم ويقوي عزائمهم، كذلك المجاهدين في سبيل الله إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين، وعرفوا قدر النعمة للهداية لهذا الدين ومدى الشرف بالانتساب إليه والدعوة له والجهاد لرفع رايته، زاد للدعاة. وأنا أقص لك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، وهو سيد المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه، وكانت غنائم حنين كثيرة جدا، لأن مالكا سيد هوازن أمرهم أن يخرجوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم. كان من خطته أن يخرج كل من القبيلة ماله وذريته ونساءه وجعلوا خلف الجيش. ومن فرسان العرب المشهورين دريد بن السلمة، هذا الفارس الشهير المعروف، كان من هذه القبيلة، وكان قد كبرت سنه جدا وفقد بصره. فلما خرج سمع أمرا غريبا، سمع صوت الشياه وصوت الأطفال، فقال: ما لي أسمع ثغاء الشاء وبكاء الصغار. يعني حاجة غريبة، أنتوا في جيش الشياه أسمع صوتها وأسمع أصوات الأطفال والنساء. قالوا: هذا مالك أمرنا أن نخرج ذرارينا ونساءنا وأموالنا. فسأل مالكا وقال: لماذا أمرتهم بذلك؟ فقال: حتى لا يهرب أحد منهم. مالك فهمه في القصة دي بهذه الطريقة يضمن أن لا يهرب إنسان من المعركة. فقال دريد الخبير بالمعارك الذي قضى سنوات طوال تحت معاني السيوف، قال له: إن الهارب لا يحبسه شيء. قالوا: دي قاعدة خذها مني، هداري شروط، لا في زوج مرة بتحبسه ولا هو ولد بتحبسه ولا شيء. إن الهارب لا يحبسه شيء، فلو ذهبنا أو أمرت بالنساء والذريات والأموال حتى إذا هزمنا كان هناك من يطلب بدمنا وبدمائنا ويقاتل من قاتلنا. فقال له مالك: أنت شيخ كبير فان لا علم لك بالحق، والله إما أن يفعل هذا أو أن أنحني على سيفي على ذبابة سيفي فأقتل نفسي. إذا ما يعمل الكلام ده أخذ السيف وأنحني عليه وأقتل نفسي. وذهب الرأي ولم يقبل رأي دري الصمة، وكانت المعركة التي نصر الله فيها بعد كسرة المسلمين وغنم المسلمون كثيرا، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في منطقة يقال لها الجعرانة، وكان ذلك بعد فتح مكة. فأعطى صلى الله عليه وسلم مسلمة الفتح كثيرا من المال. صفوان بن أمية كان على الشرك يقول ويحكي قال: والله ما كان وجه أبغض إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، أبغض وجهي بالنسبة لي في الدنيا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال يعطيني 100 من الإبل ثم يعطيني 100 ثم يعطيني 100 حتى صار أحب خلق الله إلي بعد أن كان من أبغضهم إلي. يديمي يقول له هذا يكفيك يا صفوان؟ قال لا. فيعطيه 100 ثانية. هذا يكفيك؟ قال لا. فيعطيه ثالث. هذه النفقة هي داخلة في عموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبه، فهذا من تأليف القلوب للإسلام. هذا فعله عليه الصلاة والسلام بمسلمة الفتح ترغيبا له. فجاء ذو القويصرة التميمي، رجل ناتئ الجبهة غائر العينين مشمر، وقال ووقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد يا محمد، اتق الله واعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ولك أن تتصور هذا، هذه الكلمات تقرع آذان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفظاظة والشدة والغلظة، وما رأت الدنيا أشجع من رسول الله أبدا. كان في عينيه حمرة لا تفارق عينيه أبدا، وذلك من شجاعته صلى الله عليه وسلم. وقال قائل الصحابة: كنا إذا اشتد البأس بنا واحمرت الحدق نتقي برسول الله، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. أشجعنا من كان حذية. أما تقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم كلام بحث آخر، هذا ما وارد. أشجعهم من كان حذية للنبي صلى الله عليه وسلم. يسمع هذا الأذى: يا محمد، وهذا خلاف أدب القرآن، مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد هكذا خلاف أدب القرآن، وهو أحد التفسيرين في قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الآية دي وجه من التفسير فيها، يعني إذا ناديتم رسول الله لا تنادوه باسمه العلم، وإنما نادوه بوصف الرسالة والنبوة، قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. وجه في التفسير. والوجه الآخر للفائدة: إن أمركم بأمر ونهاكم عن نهي فلا تجعلوا أمره ونهيه كأمر غيره ونهي غيره، بل أمره واجب الامتثال ونهيه كذلك واجب الامتثال. فهو خالف الأدب القرآني. وبعض العلماء يستقرئ القرآن بيلقى إن ربنا عز وجل نادى غير النبي صلى الله عليه وسلم باسمه من الأنبياء: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا عيسى إني متوفيك ورفيعك، لكنك لا تجد في القرآن أبدا يا محمد، ما في إطلاق، ما في. تجد يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ما ناداه ربه عز وجل إلا بالنبوة والرسالة، وده أدب من آدابه. ولذلك قال العلماء الخوارج فيهم جفاء، جفاء وغلظة وشدة. والله لو القصة ما سرته أنت تتعجب ذاتك. يعني الزول ده الشخص ده يجي لسيد الخلق رسول الله الذي يتمنى الناس رؤيته، كان وين ذاته؟ كان قاعد وين ذاته؟ جميل وين ذاته؟ سؤال يعني. وكيف قال هذه المقالة؟ يعني عبد الله بن سلام يقول، وهذا من السيرة معاشر المؤمنين، يقول كما في مسند الإمام أحمد: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أسرع الناس، وكنت في من انجفل إليه، فما أن وقعت عيني على وجهه حتى عرفت من وجهه أنه ليس بوجه كذاب. عبد الله بن سلام حظه، بس قال أنا مجرد ما عيني دي وقعت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه حاشا لله أن يكون وجه كذاب. يقول بعض العلماء في هذا أن للصدق آثار على الوجوه كما أن للكذب آثار. الصادق الصدق عنده آثار على وجوه أهله، والكذب كذلك له آثار على وجوه أهله. البراء بن عازب يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القمراء، القمر 14، فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، فوالله لوجه رسول الله أجمل عندي من القمر. يعني أنا عايز أديك بس نموذج حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما أدركته الوفاة أخبر عن نفسه قال: ولو قيل لي صف رسول الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأني لم أملأ عيني في وجهه حياء منه صلى الله عليه وسلم. قال له قوالي وصف النبي ما بقدر، لأنه قال لا من فارغ الدنيا ما حصل أنا عينت له كده مليت عينه حياء منه صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج الصحابة، هذا نموذج الصحابة الطيبين. أما ذو الخويصرة فشأنه آخر. يا محمد اتق الله واعدل. ولذلك قالوا الخوارج حتى تروج دعوتهم ربما تحدثوا عن المظالم والأمور العامة، المظالم العامة والعدل وظلم الحكام وجورهم إلى آخر ذلك. اتق الله واعدل، بعدين شكك في نية النبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. والله دي فرية، هذا بليغ. فالصبر والثبات يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. بالله يعليك الله، شوف ثباته. هذا يقال في يوم نصر وعز، يقال والجيش الإسلامي الذي خرج إلى حنين عداده 12,000، 12,000 ما حصل، لم يخرج هذا العدد أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يعني قبل حنين، ما حصل قبل حنين ما حصل خرج العدد. فرسان الإسلام حوله عمر خالد كلهم. ولذلك قال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. والعجب لا ينقضي. يعني يا جماعة الآن الكلام عادة الكلام الشديد يذهب الأفكار. يعني أنت لو قريت بحالك جذر أداك كلام شديد أفكارك تتبعثر، مش كده؟ ولما ما تكون مرتب ماسك لك ورقة في اجتماع ولا حاجة زول أداك كلام شديد تكرفس الورقة وتنبض تاني من راسك ساكت. لكن رسول الله يقول هذه الجمل ويذكر موسى ويتأسى بموسى: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا وصبر. يقول يأمنني ربي على وحي السماء ولا تأمنونني على هذا. لا لا تأمنوا ألا تأمنوا ألا تأمنوا ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. إذن أنت تتعلم من السيرة الصبر على الأذى، الصبر على الأذى، الحلم، الصفح. فالدعاة والمصلحون يأخذون من السيرة هذه الدروس. أعرابي يأتي إلى المسجد يبول في ناحية المسجد والصحابة ينظرون ويهمون به، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تذرموه، لا تذرموه، يعني ما تخلوه يعني يقطع بوله وهو إذا فعل ذلك حصله أذى وتفشت النجاسة. ثم بعد أن فرق دعاه وقال للصحابة، أمرهم أن يصبوا على بوله سجلا أو ذنوبا مما دلوا، ثم دعاه وقال: إن هذه المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للذكر والصلاة وتلاوة القرآن. انتهى الأمر، التعليم حصل خلاص. فقال العربي: اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا أحدا. قالوا: هذه الكلمة شر من بوله، بوله أخف من الكلمة دي، لأنه بيقول لرب العالمين: ولا ترحم معنا أحدا، ومن أنت حتى تقول لله هذا؟ ما لك ورحمة الله تعالى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا. فالدعاة يأخذون من السيرة ما يشعر بهم، وكذلك المجاهدون في سبيل الله. والجهاد ذروة سنام الإسلام، وله أحكامه وله شرائطه وله آدابه، وهو علم يتعلم، ليس حماسة طاغية ولا عاطفة عاصفة ولا همهمات تقال هنا وهناك، إنما علم، علم يتعلم ويؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. مكث 13 عاما في مكة يدعو إلى الله صابرا. الصحابة: يا رسول الله لو أذنت لنا أن نميل على أهل الوادي لا لم أمر بذلك. نأخذ من السيرة التزامهم بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفتهم للسنة أبدا. الحماس، ما نحن الآن يا جماعة في زمن الناس مرات الحماس تخليهم شنو؟ يخالفوا الشريعة. الناس في موسم الحج، والآن يتكلمون عن الحج وأحكام الحج، بعض الناس يمشي إلى رمي الجمار فيأخذ حجرا ضخما ويقول: أرجو به الشيطان، حجر ضخم. وبعض الناس بنعله وحذائه ويرمي الجمار، هو يظن بهذا أنه الآن يخزي الشيطان، وكأن بالشيطان يتبسم من فعل هذا الإنسان. ليه؟ لأنه خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الرمي، فجاء بسبع حصيات على قدر حبة الفول، وقال بها: مثل هذه فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فلا يجوز المبالغة أبدا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والسيرة خير برهان، يؤمر أن يذهب إلى الأحزاب. وسبحان الله، والقصة من أولها فيها عظات وعبر. بعض التابعين يلقى حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: والله لو رأينا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض. يعني كانوا يقول للصحابة: أنتم فرطوا، يعني أنتم ما اشتغلتوا شغل كويس، شغلكم ما كان ممتازع. والله لو رأينا، إحنا كان زي يقول أنتم، والله لو رأينا ما تركناه يمشي على الأرض. فقال حذيفة رضي الله عنه: لماذا يتمنى أحدكم موقفا لا يدري لو شهده أين يكون، مع أهل الإيمان أم مع غيره؟ يعني أنت الآن بتتمنى، هل أنت كنت عارف لو أدركت الأيام ديك حتكون في معسكر الإسلام والإيمان ولا في معسكر الكفر؟ أنت ما عارف. احمد ربك عز وجل. ثم أراد أن يبين له الشدائد التي لقيها الصحابة، فحكى له أنهم يوم الأحزاب والحصار والبرد والجوع، 10,000 يحاصرون المدينة والناس في جوع شديد. قال النبي للصحابة: أيكم يأتيني بخبر القوم يكن معي في الجنة؟ الموضوع ده مش هسه موضوع مرافق جدا، منو يجيب لي خبره ومقابل العمل ده يكون معي في الجنة؟ قال حذيفة: فما قام أحد. ما الكلام بالخيار مخيرين يعني، في زور راغب يا جماعة، فما قام أحد. عايز يوري التابعين ده انه القضيه دي انت ما تتخيل شكلها كان كيف يعني. عمر ابو بكر وعثمان صناديق، فما قام احد. قم يا حذيفه واتني بخبر القوم ولا تحدث. الان بقى ما في مناص ولا خيار. قال: فقمت. فلما قمت كأني أمشي في حمام. دي من كرامات الطاعة. قالوا: البرد ذهب وكأنه الآن من في دفء كامل. وذهبت حتى عبرت الخندق ودخلت في وسط المشركين، وأبو سفيان قائم يخطب فيهم بعد الريح كلامه، وأراد أن يقول كلاما وأراد أن يستوثق، فقال: ليفتقد كل منكم جليسه. أقرب زول منك شوفوا دمروشها، ما يكون فينا زول يعني. الصحابة فيهم ذكاء، فيهم إدراك، وفيهم شجاعة، لأن الإنسان مهما كان ذكيا إذا خاف يضطرب. فلما قال أبو سفيان هذا، قال حذيفة: فقلت لجاري: من أنت؟ قال: أنا فلان. يعني حذيفة ما سكت ساعة شيء يسألوه ويقبل كذب ولا ما كذب، ما انتظر القصة. بمجرد ما قال يفتقد كل منكم، حذيفة بادر: من أنت؟ أنا فلان. خلاص بقى هو طالع من الله، ما في سؤال. قال: فلما رأيت أبا سفيان ده يساوي القائد العام لقوات التحالف ضد الإسلام ألف، يعني أعلى رتبة في 10,000 دين القائد العام لهذا الحلف أبو سفيان، وها هي الفرصة قد سنحت أبو سفيان. فأخذت سهما من كنانتي ووضعته في كبد قوسي، ثم ذكرت قول النبي لا تحدث، فعدت السهم إلى مكان. بالله عليك استعد السهم ده كان جبت لواحد مش حديث واحد كيبته البخاري كله بفارغ الله القائد العام، يقول لك يا أخي خلينا ننتهي من الزود بعدين نتناقش تاني ولا لا؟ حماس؟ لا، ده جيل الله مكنه هذا الجيل، لا تحدث دي لا يعترضها أي عاطفة ولا حماسة ولا رأي ولا استحسان ولا ولا. أبو ذر رضي الله عنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، الجن الليلة الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الجن فيها، ثم يذهب معه في ليلة شديدة الظلام. قال: فلما بلغنا مكانا خط لي خطا وقال: لا تبرح هذا حتى آتيك. أبو ذر الخضة ما تفوت لا من يجيك. فلما ذهب النبي رأيت سوادا شديدا، أبو ذر عين في سواد شديد، فخفت أن يكون وقع للنبي مكروه. الله يستر، ده شنو احتمال يكون في حاجة ده. فأردت أن ألحق به، ثم ذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيه، فلزمت مكان. بالله عليك دي الناس عادي يعني لسه الإحساس ده احتمال النبي جاءت الحاجة، وإذا كان في بيئين تلغي أي حاجة تتصرف، لا، هم عندهم فهم إنه ده كلام معصوم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولك أن تتخيل إحساس أبي ذر ومشاعر أبي ذر حتى جاء النبي، لأنه جاء آخر الليل الساعات مرت كيف على أبي ذر. كأني به وقد يعني استطالها جدا. هم تين عايز النبي عشان يعرف النتيجة. فلما كاد الفجر أن يطلع عاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال يا رسول الله لما ذهبت رأيت سوادا فأردت أن ألحق بك ثم ذكرت قولك لي فبقيت. قال تلك الجن، السواد شفت ذا، تلك الجن ولو تقدمت لاختطفتك عضوا عضوا. شفت البركة في المتابعة كيف. ولذلك بعض العلماء يسمي هذا الخط خط السنة، بمعنى من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم متبعا مقتديا متأسيا هو في سلامة وعافية، والمخالفة مظنة الهلاك والعطف والفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخواننا في شمال السودان عنده مزرعة، يخبرنا بعضهم بهذا الخبر، والقصة ثابتة، والرجل على قيد الحياة نسأل الله يبارك له في عمره. وبعدين يبيع القش، فجوا جماعة اشتروا منه وجعلوا يحصدون هذا النبات، وكان ذلك ليلة. فبعض الإخوان زاروا بالليل في الليلة دي، ولما زاروا وجدوا يعمل ويحشوا القش ويشيلوه، فقال له هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الجذاذ بالليل، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ بالليل، الحصاد بالليل. وذكر ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وكان هذا الأخ صاحب المزرعة وقافا إذا بلغته سنة لا يتجاوزه، فذهب إلى المشترين وقال يا جماعة توقفوا، لا تحملوا شيئا من هذا الآن أصرح. قالوا يا أخي نحن على سفر. قال والله هذا أمر أنا فيه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، البركة في المتابعة، وقفوا الآن ولو نلغي هذا البيع من أصله لا نخالف هذا الحديث، يعني بيقين كذا. وقف وباتوا، والصباح بعد الفجر جاءوا أول حزمة من القش كان عليها الدور وجدوا تحتها ثعبانا، يعني كان الدور خلاص حيشيوا دي كذا. وهذه المزرعة بعيدة جدا عن المدينة، يعني إذا لدغ إنسان في ذلك المحل حتى يسعف ربما هلك قبل أن يصل إلى مكان الإسعاف. فشوفوا البركة، يعني هو الآن ما عندهم علم بهذا، لكن بس يا جماعة نقف، نهى النبي عن الجذاذ بالله نقف، ولو نخلي أي ولو نخلي ما مشكلة. الجماعة ربنا هداه باتوا، والصباح بعد أن نظر الناس وعايروا جه، فكانت هذه الحية وكانت السلامة في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله يجدون في السيرة وفي السنة ما يشهد الهمم ويجعلهم يصبرون، دعاة كانوا أو مجاهدين كانوا. وإذا قرأت قصة الطائف رأيت فيها العجب العجاب، كيف تعرض النبي للإذاية وتعرض للاستهزاء وسالت دماغه حتى تخضبت أقدامه بدمه وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ولا يبالي. فهذا من ثمراتها التي تحصل لأهل العلم بها الدارسين لها بالتأمل والتدبر. فكذلك من ثمراتها أن السيرة في ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة دي معجزة وآية من آيات نبوته، كما قال ابن حزم الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله قال فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة. يعني قال بيقرا السيرة دي بيلقى إنه مضطر إنه النبي ضحك، معجزة. وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفر. حبر من أحبار يهود يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد استدان منه دينا، وقبل أن يحين الأجل جاء الحبر إلى رسول الله. لو المواعيد يوم 10 هو جاء 10 9 لسه في زمن، وأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم، مسك ثيابه كده وقال: وفني ديني يا محمد، فقد عهدتكم يا آل عبد المطلب مطلا. وفني ديني، أنتوا يا آل عبد المطلب بتاع المماطلة. طيب بس آل عبد المطلب جاب شنو؟ أنت عندك دين من يان آل عبد المطلب كلهم كده مرة واحدة، والأجل لم يحن بعد. فوكزه عمر وكان حاضر وكزة شديدة، وكز الحفر وكزة شديدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أو غير ذلك يا عمر، أو خيرا من ذلك، كان في أحسن من كده يعني. هل أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ ده شخص عالم بالله عليك، ده يهودي يقول الكلام، ده يهودي يهودي يهودي كافر يعني، ما مسلم في الكفر يهود. هل أمرته بحسن الطلب؟ كانت تقول لي يا يهودي ما خلي عندك زوج شوية وأدخل حقا لك المراحة لما يجي مواعيدك، وما في داعي لأنا عبد المطلب الإساءات، ولا قل لي يا رسول الله وفي اليهودي حقه. هل أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: قرأت صفتك في كتاب، فما من صفة إلا وجدتها فيك إلا واحدة، وهي أنك إذا استغضب لا تغضب. قال: أصبت كلها، أنت درجتك لما جيت 99%، باقي لي واحدة بس اللي هي شنو؟ إذا زعلك ما تزعل، جيت عشان أشوف دي فيه ولا ما فيه. الكلام ده كله أنا درس النتيجة دي، وقد وصلت إلى هذه النتيجة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ولذلك في جماعة من الغربيين يقولون مقالات، يعني يقولون مثلا بعضهم يقول: والله لو عرضت مشاكل العالم على محمد لحلها وهو يشرب فنجانا من القهوة، من شدة ما رأى العبقرية ورأى العظمة ورأى المكان العالي لهذا النبي. قال يجيبون فنجان قهوة، لو ما كمل فنجان يعطيك حلول لمشاكل العالم. هذا يدل على أن السيرة في ذاتها معجزة، معجزة عظيمة. يعني الدنيا كلها تظلم ويعترض ويؤذى بأنواع الأذى وهو صابر، لا يتغير ولا يتحول، ولا يقابل السب بالسب ولا الشتم بالشتم، ولا عرفت له صبوة صلوات الله وتسليماته عليه، صغره وشبابه وهرمه وكهولته كل ذلك وهو على الصيانة والسداد والحفظ صلوات الله وتسليماته عليه. فالسيرة ذاتها معجزة، ابن حزم يقول معجزة من معجزات. قال: والدارس للسيرة كذلك يقف على كثير من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن معرفة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد إيماننا بصدقه وحبنا له. مع السيرة هناك معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله يقص ويخبر ويحكي أن بعض الناس احتج على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزاته، شاف معجزات كتسبيح الحصى في كفه ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذه معجزات. وبعضهم استدل على صدق الرسالة بما كان عليه من أخلاق وشمال، ومن هؤلاء اللي احتجوا على صدق الرسالة بالشمائل والأخلاق والأداء الصديقة خديجة والصديق أبو بكر. أبو بكر ما أن عرض النبي عليه الرسالة حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ليس هنالك بين عرض النبي وإسلام أبو بكر أي فارق زمني، وشكد النبي حفظها له وقال: ما منكم من أحد إلا وكان له يعني أخذ ورد إلا أبو بكر. ما في بس أسلم أسلم. وخديجة قالت له والله لن يخزيك الله أبدا، تقسم بالله على هذا. ما هو الدليل يا خديجة على هذا؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعيد على نوائب الحق. دي مش الشمائل، مش دي الصفات الحميدة كان عليها. بهذه الصفات استدلت على أنه حق وأنه رسول الله صدق الحق. فمن تأمل الأخلاق النبوية رأى عجبا غاية، ورأى يعني ذروة الكمال البشري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي لنا إن شاء الله كذلك مسائل في الأهداف والأسباب، ولنا كذلك إن شاء الله ضوابط في دراسة السيرة. هذه مقدمات لابد منها بين يدي دراستنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لدراسة سيرته والتأسي بسنته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم مواصلة في أهداف دراسة السيرة، وربما إن شاء الله ضوابط في دراسة السيرة النبوية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.